القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الرضا بكل شيء والتفاؤل، ومعنى الرضا هنا الرضا مع السعي لتحقيق حياة أفضل. يوم الجمعة هو يوم الإجازة الأسبوعية التي يجب أن نعطي الذهن فرصة للراحة والهدوء والاستمتاع بالطبيعة حتى نبدأ أسبوع جديد مليء بالعمل والطاقة الإيجابية. تمنيات لكل أسرة مصرية بالخير والسعادة. الله الله الله اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، ونبدأ بأولى هذه الفقرات وعودة للزمن الجميل وصوت الإذاعية القديرة صفية المهندس، فلنستمع. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أسعدتني منذ أيام عبارة قالها أحد الأزواج وهو يتجه إلى الله بالحمد على ما أجزل له من نعم لا تحصى، حيث قال: إن من أعظم النعم التي أسبقها الله علي زوجتي، إنها عندي أغلى من كنوز الأرض، أقرب إلي من نفسي وروحي. لقد حولت أيامنا إلى سلسلة متصلة من الهناء والسعادة، حتى الأيام الحالكة كانت ابتسامة الحب تشرق فيها على شفتيها، فتحيلها إلى ضياء يتكشف أمامنا طريق الأمل الكبير. لقد فقدت مالي أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت وقفتها بجانبي هي المال الذي عوضني أكثر مما فقدت. ماذا أقول لها؟ أنا لست شاعرا، ولكنني أستطيع أن أقرر أنها حياتي. أخواتي المستمعات، في تصوري أن كل زوجة لا تطمع من زوجها بأكثر مما عبر هذا الزوج عن سعادته بزوجته. ولقد طالما نظم الشعراء قصائد المديح في نسائهم التي تركن أعظم أثر في حياتهم وحياة الناس الذين نعموا بنتاج هنائهم وسعادتهم. أخواتي المستمعات، إن الزوجة المحبة الفاضلة تصنع في بيتها ومع أسرتها ومجتمعها الشيء الكثير. وقد وصف الباحثون مثل هذه المرأة بأنها تلك التي تعيش الحياة وتواجهها بشجاعة دون أن تتبرم بأحداثها يوما، وهي التي لا تقف متفرجة على الأحداث من حولها، وإنما تعيش مع الآخرين، تشعر بهم، تعيش آلامهم، تشارك في أفراحهم، فهي منهم ولا بد أن تكون معهم ولهم. إن المرأة التي تعيش في القلوب والأذهان لا تقنع بمجرد حل مشاكلها ومشاكل أسرتها فحسب، وإنما هي تلك التي تشارك في إيجاد الحلول لمشاكل الأقارب والأصدقاء والجيران والمعارف كلما طلب إليها ذلك. ثم هي تلك التي تدرك أن بقايا الطعام الذي يفيض منها إنما يمثل قدرا من المال لا يجوز أن نلقي به بين النفايات، فإذا نحن لم نأكله فهناك من يحتاج إليه. عزيزتي المستمعة، وتتوالى أحداث عائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. تعال يا أحمد، يا أحمد تعال الحقني، بنتك هتجنني خلاص. خير يا أميمة خير، اهدي بس. ايه حصل ايه تاني؟ اتفضل يا سيدي اقرأ جرايد النهاردة، شوف كل الصفحات الأخيرة. وريني يا ستي وريني. ايه ده بكل صفحات الجرائد نشرة صورة أميرة في صفحة كاملة. دول كاتبين انتظرونا اليوم عودة الإعلامية أميرة مرزوق. بنتك اتجننت وهتجنني، ده اللي حصل لها من 10 أيام يهد جبل، ودي عاوزة تنزل الشغل النهاردة. اللي شاف اللي شافته أميرة يريح نفسه شوية يهد أعصابه. ده أنا كنت بفكر أخدكم كلكم ونغير جو في اسكندرية. اسكندرية في البرد ده؟ في البرد ده هنسيب اميره بقى ونقعد نتخانق واسكندريه والبرد ده وما اعرفش ايه؟ ولا هتخانق ولا حاجه، بس انت شوف لك حل بقى مع بنتك دي وحالا. انا كده خلاص اعصابي بتتحرق يا احمد. طب اهدي يا اميمه اهدي وبلاش الزرزره اللي انت فيها ده. قولي لي هي فين دلوقتي؟ قاعده مع جوزها جوه. يا سلام، انا مش فاهم، ابقى جوزك ومع بعض تحت سقف واحد وبيحوطنا 4 حيطان ومع ذلك اعرف اخبارك من الجرايد يا هانم؟ صدقني يا كريم كل حاجه حصلت بسرعه، بيطمنوا عليا في القناه امبارح وفاجئتهم باني هنزل الشغل من الليله، وهم علشان بيبرزوا الحلقه بعتوا لكل الجرايد. يا هانم انت لسه تعبانه، والدكاتره اساسا منعوكي من الخروج من البيت لولا مشوار النيابه بس علشان تتعرفي على المتهمين. انا بقيت كويسه يا كريم، وبعدين كل الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي. عندك حق، بس كلامي في كل وقت وفي اي حاجه بالنسبه لك ملوش لازمه. كريم ارجوك، انا تعبانه ومش مستعده اتخانق دلوقتي. لكن مستعده تنزلي شغلك وانت تعبانه. كريم سيبها تعمل اللي هي عاوزاه ما دام هي شايفه انه مش من حقنا ان احنا نقلق عليها. انا ما قلتش كده يا بابا، بس بجد انا بقيت كويسه وحاسه اني هتحسن لو وقفت قدام الشاشه وكلمت جمهوري. اعملي اللي يريحك يا بنتي، بس كريم هيجي معاك طبعا، ودي نقطه غير قابله للنقاش يا استاذه. وانا موافقه، ده كان هيبقى طلب انا كمان. بس حب افكرك يا اميره، لا انا ولا جوزك ولا حتى امك اللي موتة نفسها من العياد بره في الصاله مستعدين نمر بنفس التجربه المريره دي من تاني. مفهوم يا اميره؟ مفهوم يا بابا. يلا بينا يا كريم انا جاهزه. كريم يا كريم تعال بسرعه قبل الهوا. بص شكلي كده حلو. طول عمرك زي القمر يا حبيبتي. ميرسي حبيبي. الضيوف جاهزين؟ كله تمام خلاص، كلها دقايق وتطلي على مشاهدينك من تاني يا قمر. بصراحة يعني أنا مش مستوعبة، أنت إزاي سبتها تخرج؟ إزاي سبتها تروح شغلها وهي لسه تعبانة؟ وميمة يا حبيبتي ما تقلقيش، جوزها معاها. يا سلام، كده بقى أنا قلبي اطمن عليها. اسمعي يا وميمة من غير تريقة، أنت عارفة بنت كويس قوي، وعارفة دماغها الناشفة، وعارفة أنها كانت هتنفذ اللي في دماغها حتى لو عملنا إيه. وبعد ما أقولك إيه، اسكتي بقى، اسكتي، البرنامج بتاعها هيبدأ أهو. أنا خلاص مش هتفرج عليه. احمد. نعم. علي صوت التلفزيون شوي. لا اله الا الله. مساء الخير، وحشتوني. الحاجه الوحيده اللي خففت عني التجربه الصعبه دي هي دعواتكم ليا اللي وصلتني في مرضي. فعلا رصيد الانسان الحقيقي هو حب الناس ليه. اتعودتهم في البرنامج بتاعي يبقى ضيوفي هنا في الاستوديو فنانين ومسؤولين وسفراء وصحفيين، لكن النهارده ضيوفي شباب عاديين، شباب مكافح غلبان، شباب دمه حامي عنده نخوه ورجوله، شباب لما سمعوا صوت استغاثه ست في حته مقطوعه وضلمه وسط وحوش معاهم سلاح نسلوا كل حاجه وهجموا على الوحوش دول وانقذوا الست. النهارده معانا ومعاكم العمال الطيبين اللي انقذوا حياتي، عمال شباب من شباب مصر الطيبين الجدعان. رفقا بأرحامكم مع الداعية نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف مع منى خليل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وما اجمل الامل. الحقيقه انا في كل حلقه ومعظم حلقاتي اللي بقدمها يعني باكد على الامل. احنا لو ما عشناش بالامل يبقى خلاص بقى نستسلم الى الياس، والياس ده يعني عايز اقول ان هو مدمر للبشريه كلها، مدمر للانتاج، مدمر لينا احنا لحياتنا ولكل اللي حوالينا. فما اجمل ان نعيش بالامل. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة اليأس مدمر لكل النفوس، مش بس كده، عارف حضرتك ده بيطلع كآبة بيولدها. أيوة. عشان كده الإسلام نهى عن اليأس والإحباط، وتخيالي بعض أهل العلم عدوا اليأس والإحباط من الكبائر. أول مرة متهيألي تسمع المعلومة دي. اليأس والإحباط يا جماعة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني ده حاجة كبيرة قوي ان الانسان يبقى يائس من رحمة ربنا. في الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من روح الله. يا سلام. يعني طول ما انا حتى لو حصل ايه مشكلة، مصيبة من مصائب الدنيا، ابتلاء، انا ابقى واثقة متأكدة ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. طبعا مش ربنا قال ان مع العسر يسرا؟ آه. يعني ده قرنه ان العسر مش جاي الا ما يجي معاه اليسر. فلما الانسان يجي له حاجه يبقى متيقن انه لا، ده في امل. ده في بكره ربنا قال لي ان مع العسر يسرا، مش بعده، معاه. وهو نازل اليسر معاه. فخلي عندي امل في الله ويقين في الله ان ربنا هيكرمني ويفتح عليا والدنيا هتبقى كويسه قوي. في ناس ما بتقدرش يا دكتوره تتحمل دول الحقيقة، يعني أكثر يأسا. يعني هنقول لهم يعني. إيه ده أكثر من سيدنا أيوب لما مس الدر قال ربي أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين. شوفي ربنا اداله إيه بقى بعد كده من الخير والأولاد والمال. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للإنسان. فإحنا ما نيأس من رحمة الله أبدا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يفك كربنا. أكيد قوة الأمل مرتبط ارتباط وثيق بقوة الإيمان. يعني طول ما أنا عندي أمل في الله وإن ربنا مش بيعمل حاجة وحشة أبدا لأي إنسان، ده إثبات ودليل قاطع على إني قوية الإيمان. صحيح، ده مش بس قوية الإيمان، ده مرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأنه اللي بيتقي الله ربنا بيوجد له المخرج، وما يتقي الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عشان كده لازم يكون عندنا أمل يا جماعة في بكرة، في مستقبل مشرق، وما نتشائمش لأن عدونا عايزنا نوصل لمرحلة اليأس والإحباط وإنه ما فيش فايدة ولا أمل فنستسلم للإحباط. لكن نخلي بالنا إن الأمل يحتاج لعمل. أيوة. عشان نبني ونعمر. أنا عايز أقول بقى إيه الدواء. الدواء لكل من يشعر بيأس أو عدم أمل أو عدم رغبة في الحياة بعد ابتلاء أو مصيبة وقعت عليه. صحيح. نخلي بالنا الأمل بيحتاج إن احنا نبني ونعمر وناخد الأسباب، عشان سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فاعملوا ولا تيأسوا من رحمة الله، فتيأسوا من حولكم من أهلكم ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، ومعلومة صحية من أجل صحة أطفالنا مع الدكتورة نهى أبو الوفا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على الفتق السري. الفتق السري بيبقى شائع جدا عند الأطفال، بيبقى مولودين بالفتق السري. الولاد بيبقى عندهم انتفاخات في المعدة، بيبقى الطفل عنده عضلات معدته بتبقى ضعيفة جدا. الفتق السري ده بيختفي تقريبا بعد عمر سنة، لكن لو هو كان شديد شوية وما اختفاش بنتوجه للطبيب ان احنا بنضطر ان احنا نعمل جراحة. طبعا الطفل ما ينفعش ان احنا يكون عنده فتق سري ويبقى عنده امساك باستمرار. فلو كان عنده امساك لازم ان احنا بندي حاجات ملينة، علشان الامساك بيؤدي الى زيادة الفتق السري. فلازم الام تدي حاجات ملينة علشان تخلي الطفل ما يحصلوش عنده انتفاخات ولا يبقى عنده امساك باستمرار. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الاطفال، القصر العيني. ودائما عزيزتي المستمعة أنت الأجمل، مع خبيرة التجميل رجوة صقر وكيف نكسب البشرة نضارة وإشراق، فلنستمع. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالجمال وأهلا بالإشراق والنضارة لبشرة صحية، ويسعدني أن تكون ضيفتي هي خبيرة التجميل رجوة صقر. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، والحقيقة بنسعد بلقاءاتك دايما. ميرسي، ربنا يخليك. أنا كمان والله ببقى سعيدة جدا. والحقيقة إحنا عايزين مزيد من الأشراق، مزيد من النضارة. هناك ماسكات متعددة، وهناك أيضا مهارة جديدة حضرتك هتعلميها لكل سيدة، وهي طريقة عمل فاكس سبراي. بالضبط. نبتدي مع بعض ونقول بقى إيه الماسكات اللي بتدي كده إشراق. انا بس اقول الاول ماسك، طبعا الماسك ده مضاد للاكسده. الماسك ده مهم جدا طبعا لكل سيده، لان كلنا مش عايزين التجاعيد تظهر طبعا، يعني بدري الوش يبقى فيه اشراقه، يبقى فيه نضاره. فانا ماسك القهوه ده يعني مهم جدا، يعني حضرتك تشربي القهوه وما ترميش، ما تغسليش الفنجان. ايوه. تاخدي يعني كمان مش تعملي الماسك القهوه جديده، لا ما. هو الافضل ان هي تكون مطبوخه، يعني بعد ما تكون مشروبه عشان تكون ناعمه. بقايا الفنجان يعني بيبقى فيها سكر، والسكر طبعا بيبقى حلو للبشره كمان، بنعمل منه سكراب للبشره تقشير. وكمان القهوه بتبقى ناعمه على البشره، بتبقى مستويه فبتبقى ناعمه على البشره. هنجيب قهوه، طبعا القهوه بتاعتنا هنحط عليها زيت زيتون. ده للبشره الدهنيه. ايوه، زيت الزيتون بس مش كتير، يعني ما نحطش كتير، لان اصلا البشره بتبقى دهنيه، فما نحاولش نحط يعني ممكن نقول نقطه بس. والليمون، وابدا اعمل سكراب للبشره او الماسك للبشره. ده بنعمله ممتاز للبشره، ده بنعمله مره واحده في الاسبوع. عايزه اقول لك كمان بقى حاجه للبنات بقى، يعني بشوف ان البنات بتروح تشتري فاكس بلس، ده طبعا ثمنه بره غالي جدا. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مكون كده بيترش على الوش، ده بره بيتجاب 700 جنيه او اكتر على حسب الماركه بتاعته. فطب انا ليه وانا امكاني ان انا اعمله في البيت؟ من اجل ايه السبراي ده؟ من اجل تثبيت الميك اب. طبعا بنحب قوي، بحب احطه للعرايس. جميل جدا. طبعا كلنا عايزين نعرف طريقه تكوينه. دول عباره عن اربع حاجات. أيوة. اول حاجه طبعا ماء الورد، تاني حاجه بنجيب فيتامين اي من الصيدليه كبسولات او ازايز، يا اما بيتباع كبسولات يا اما ازايز، وجليسرين باخدهم، وزيت شجره الشاي. زيت شجرة الشاي ده بيتجيب من العطار عادي، محدش يقلق. موجود يعني؟ موجود. بروح للراجل اقول له عايزه زيت شجرة الشاي، بس بيتحط بنسب طبعا معينه، مش كله. المهم النسب دي فعلا. البشره ايه جافه؟ يبقى نقول المقادير. المقادير بقى هجيب اول حاجه ميه الورد. الاول بجيب ازازه، ايوه، اللي هي بخاخ، سبراي. السبراي ديت بفضي فيها 3 ارباعها ميه الورد، واجيب 3 كبسولات الفيتامين اي بفضيهم جواها، وبجيب الجليسرين بالظبط. بحط للبشره ايه جافه، بحط من 10 نقط ل 20 نقطه، ايوه، للبشره الجافه. اما البشره الدهنيه 10 نقط فقط. أيوه. البشرة بقى المختلطة هي 10 نقط بس. تمام تمام. وزيت شجرة الشاي بنحط منهم 5 نقط. زيت شجرة الشاي بتفيد في ايه؟ زيت شجرة الشاي ده مفيدة جدا، بتدي نضارة للبشرة، التجاعيد بتأخرها. هو عبارة عن زيت، فالزيت لما بيخش في البشرة فبيديله تنعيم، تنعيم ونضارة. فالخلطة دي كلها مع بعض كده ممتازة. عزيزتي المستمعة، نتعرف على أنشطة المجلس القومي للمرأة المصرية، وعلى وجه الخصوص الاهتمام بالأطفال أصحاب الظروف الخاصة. هذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات قام بها فرع المجلس من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. الحقيقة فعلا إحنا العام ده هو عام ذوي الاحتياجات، والسنة اللي فاتت 2017 ده كان عام المرأة المصرية. بالنسبة لنا في عام ذوي الاحتياجات، الحقيقة احنا فكرنا ان كل الاستراتيجية الوطنية اللي هي خاصة بتمكين المرأة هي تمكين سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وفيها جزء كبير في الجزء الثقافي مرتبط بالتوعية وإيجاد فرص عمل، فدي حاجات مهمة جدا. عزيزتي المستمعة، وإليكم هذه الاستشارة الطبية حول المسكنات وتأثيرها على أمراض القلب مع هالة سالم. الدكتور محمد ناصر، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي. أهلا بك يا دكتور. ازيك يا فندم. دكتور محمد، هل هناك علاقة بين تناول المسكنات والإصابة بأمراض القلب؟ لا، هو المسكنات اللي هي زي اللي هي ضد الالتهابات اللي هي ما هياش فيها كورتيزون، دي المشكله فيها مش في القلب، المشكله فيها انها بتسبب فشل كلوي ساعات، فدول لازم ناخد بالنا ما يتاخدوش الا بارشاد الطبيب، وفي ظروف يعني ظروف معينه وفي اجسام معينه، لان هي المشكله بتاعتها في الفشل الكلوي. لكن انها مباشره بتاثر، وطبعا لما يحصل فشل كلوي الجسم ما بيصرفش، بيتملي ميه فبيسبب نوع من هبوط القلب، لكن هي المشكلة بتاعتها بالذات على الكلى أكثر منها على القلب. دكتور، هل مريض القلب مصرح لي أنه يتناول المسكنات بطريقة عشوائية ولا لازم استشارة الطبيب؟ احنا العيانين اللي بنعملهم عمليات في القلب وبكون فاتحين صدرهم بيبقى عندهم وجع، فبنكتب لهم هذه المسكنات، بس بنكتبها بمقدار، يعني ما نقدرش نكتبها عمال على بطال، لأنها كمان مش بس بتسبب أثر على الكلى، دي بتسبب أن الجلح ما بيلحمش، فلو لا استحملي شوية خديها مرة في اليوم، خديها عند اللزوم، لكن ما تاخديهاش عمالة على بطال. وفي نفس الوقت لازم تعمل فحص للكلى وتشوف نسبة الكرياتينين في السيرم بتاع الدم قد ايه، لو ارتفعت شوية ولا حاجة لازم توقف، لان هي المشكلة الخطيرة بتاعتها ان اثرها على الكلى اكتر من اي حاجة تانية. انا مشغولة عليك، طمني مالك، محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده انا لا وطول اهدي عمري لك، قلبي سلامة. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.